بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. قال رحمه الله: باب كان وأخواتها. باب كان وأخواتها، هذا هو الباب الثالث والأخير من الأبواب التي سميها النحاة بالنواسخ، التي تدخل وتختص بالجملة الاسمية المبتدا والخبر فترفع حكمهما. سبق بيان ظن وأخواتها، سبق بيان أمس إن وأخواتها. باب كان وأخواتها أي ونظائرها في العمل، وإنما خص كان هنا لأنها أم الباب. كان الألف هذه منقلبة عن واو، أصلها كاوانا من باب فعل، لا فعل ولا فعل. وإذا أشكل على الطالب كان قال باع، هل هو من باب فعل أو فعل أو فعل، إنما يظهر من الفعل الماضي. هنا يستعان بالفعل المضارع، إما أن يأتي على وزن يفعل أو يفعل أو يفعل. هنا كان مضارعها يكون، أصلها يكون، استثقلت الضم على الواو فنقلت لما قبلها صار يكون، مثل يقول يقول يفعل، هذا لا يأتي إلا من باب فعل أو فعل، ولا يكون مضارع فعل على وزن يفعل، إذن لا يمكن أن تكون كان على وزن فعل، سقط هذا. فعل يفعل هذا مختص بالطبائع والسجايا والغرائب، شرف يشرف، كرم يكرم، ظرف يظرف. أما ما كان من الصفات التي توجد ثم تزول هذا لا يأتي على وزن فعل. وكان هل هي من السجايا والطبائع؟ نقول لا، إذن يتعين أن تكون من باب فعل وليست من باب فعل وليست من باب فعل. ليست من باب فعل لأن مضارعها على وزن يفعل، وفعل لا يأتي على يفعل. وليست من باب فعل لأن فعل خاص بالطبائع والسجايا، وكان ليست من هذه الصفات، إذن يتعين أن تكون من باب فعل. إذن هذه الواو مقلبة، هذه الألف مقلبة عواب، كان يكون، والمصدر الكون والمضارع يكون. إذن هذه الألف مقلبة عواو لا عن ياء، مقلبة عن واو لا عن ياء، لكونها موجودة في المصدر وفعل المضارع. باب كان قلنا ذكرها دون خواتها لأنها أم الباب، تختص بأحكام دون أخواتها. باب كان وأخواتها. كان وأخواتها هذه مجموعها فيما شاع وكثر على ألسنة العرب 13 فعلا، وكلها أفعال باتفاق إلا ليس، قد وقع فيها النزاع بين ابن السراج تبعه الفارسي وابن شقيق وجمهور البصريين. ذهب ابن السراج إلى أنها حرف بمنزلة ماء النافع، وذهب الجمهور إلى أنها فعل، واستدل من قال بأنها حرف بدليلين: أولا أنها أشبهت الحرف، هذه الكلمة ليس أشبهت الحرف من وجهين. الوجه الأول أنها تدل على معنى يدل عليه الحرف، وسبق معنا أن المعاني التي تقوم بالنفس كالنفي والاستفهام والتعجب والترجي والشرط الأصل فيها أن يدل عليها بالحروف، لذلك الترجي الأصل فيها أن يكون بالعلة، والتمني بليتا، والاستفهام بالهمزة، والشرط بإن وهلما جرى. هذه المعاني الأصل في الدلالة عليها أن يكون بالحرف، والنفي أيضا هو معنى، والأصل فيه أن يدل عليه بالحرف وهو ما وأخواتها، وهو ما وأخواتها. دلت ليس على ما يدل عليه الحرف وهو النفي، إذن أشبهت الحرف من جهة المعنى. الوجه الثاني أنها جامدة لا تتصرف، كما أن الحرف جامد لا يتصرف. الدليل الثاني أن ليس خرجت عن سائر الأفعال من جهة دلالتها على الحدث أو على الزمن. الأصل في الفعل أنه يشتق من المصدر للدلالة على الحدث مع دلالته على الزمن الذي يدل عليه بصيغة، هذا الأصل، أن كل فعل يشتق من المصدر للدلالة على حدث، وهذا الحدث يكون في زمن معين يدل عليه بالصيغة، إن كانت ماضي فالزمن ماضي، إن كان حال فالزمن الصيغة تكون عليه بصيغة المضارع، أمر يكون على المستقبل، أو المضارع إذا دخلت عليه قرينة تصرف إلى المستقبل. أما ليس فليست تدل على حدث أصل، ليست تدل على حدث، ثم الزمن الذي تدل عليه ليس كالزمن الذي يدل عليه الفعل الماضي في الأصل، لأننا ليس إذا قلنا حكمنا عليها بأنها فعل سنقول إنها فعل ماضي، لن نقول إنها فعل مضارع ولا أمر، والفعل الماضي يدل على الزمن المنقطع، هذا الأصل. قام يدل على حدث وقع في الزمن الماضي وانقضى. أما ليس فلا تدل على الزمن الماضي، بل تدل على نفي الحدث الذي دل عليه خبرها في الزمن الحاضر، تدل على نفي الحدث الذي دل عليه خبرها في الزمن الحاضر، ولا تدل على الماضي إلا بقرينة، ولا تدل على المستقبل إلا بقرينة. ولذلك إذا قيل ليس زيد قائما يعني الآن، وإذا قلت ليس زيد قائما الآن صارت الآن هذا من باب التأكيد لا للاحتراز لا للكشف. لماذا؟ لأن ليس لو أطلقت دون قيد انصرفت إلى نفي الحدث الذي دل عليه الخبر في الزمن الحاضر. ليس خلق الله مثله، ليس خلق الله مثله، يمثل النحال هذا بهذا المثال لليس تدل على نفي مدلول الخبر في الزمن الماضي. ليس فعل ماضي واسمها ضمير الشان، خلق الله مثله جملة فعلية في محل نصب خبر ليس، نقول ليس خلق الله مثله في أي زمن؟ في الزمن الماضي، لأن الخبر وقع جملة مصدرة بفعل ماضي، وهذه تعتبر قرينة صارفة لي ليس من الدلالة إلى الحاضر إلى المستقبل إلى الماضي. أما المستقبل ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، ليس مصروفا، ما هو الذي ليس مصروفا؟ عذاب. متى؟ يوم يأتيهم، هل وقع؟ إذن هذه تعتبر قرينة صارفة لدلالة ليس من الحال إلى المستقبل، والأصل في دلالتها تكون على الحال. إذن لهذين السببين، أولا أشبهت الحرف في كونها دلت على النفي الذي يدل عليه الحرف أصالة، ثانيا أشبهت الحرف في الجمود وعدم التصرف، هذا في وجه شبهها بالحرف. أما خروجها عن الفعل فلكونها لا تدل على الحدث أصلا، ودلالته على الزمن مغايرة لدلالة سائر الأفعال على الزمن. أجيب من جهة الجمهور بالمنع أن ليس قبلت علامة الفعل وهي تاء التأنيث، تاء التأنيث وتاء الفاعل، تقول ليست هند مفلحة، ليست هند مفلحة، ليست هذه تاء التأنيث وهي مختصة بالفعل الماضي، فلما اتصلت بها دل على أن ليس فعل ماضي. لست عليهم بمسيطر، ليسوا سواء، لست، إذن اتصلت بها تاء الفاعل والضمير الفاعل الواو والتاء سواء كانت مفتوحة أو مضمومة لست لست لستي. فاتصال تاء الفاعل بالفعل ليس أو اتصال تاء الفاعل بالكلمة ليس دل على أنها فعل. أما تجردها عن الحدث فهذا كما سبق معنا في حد الفعل أنه من جهة الاستعمال، فنزع دلالة ليس من الحدث هذا أمر عارض، والعبرة في الحكم على الكلمة بكونها فعلا تدل على الحدث هذا بحسب أصل الوقت، أصل الوقت. لذلك قلنا الفعل حده كلمة دلت على حدث وضع، كلمة دلت على حدث في كلمة دلت على حدث في أحد الأزمنة الثلاثة وضع، قلنا وضع هذا للإدخال والإخراج. أخرج ضارب ونحوه وأدخل ما تجرد عن الحدث من جهة الاستعمال وما طرأ عليه من جهة الاستعمال وهو ليس وعسى، ليس وعسى. أيضا إذا نقول دلالته على الحدث هذه معتبرة من جهة أصل الوضع، ونزع دلالته على الحدث هذا جاء من جهة الاستعمال، أيضا قبولها لتاء التأنيث الساكنة مع قبولها أيضا لتاء الفاعل. إذا نقول الصواب أن ليس فعل كما ذهب إليه الجمهور. كان وأخواتها، كان وأخواتها كما ذكرنا في إن وأخواتها أنها لا تدخل على كل جملة اسمية، يعني ليس كل مبتدأ يصح دخول كان عليها، وإنما يحترز من ثلاث أنواع من المبتدأات، هي ما ذكرت في باب إن وأخواتها، ألا يكون المبتدأ واجب الحذف كالنعت المقطوع، الحمد لله الكريم، الحمد لله الكريم هذا خبر مبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو، هو هذا مبتدأ هل يصح أن تدخل عليه كان؟ قل لا يصح لأنه واجب الحذف. الثاني ألا يكون ملازما للابتداء، يعني لا يخرج عن كونه مبتدأ كطوبة وويل وماء التعجبين، هذه لا تخرج عن كونها مبتدأ دائما تكون مبتدأ. الثالث ألا يكون المبتدأ له حق الصداقة كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، والستنية ضمير الشأن لأنه له حق الصدارة في الكلام ودخلت عليه كان، كما في قول الشاعر إذا مت وكان الناس صنفان، إذا مت وكان الناس صنفان شامت وآخر مثن على ما كنت أصنع. الشاهد في قوله كان الناس صنفان، لو كانت كان تعمل فيما دخلت عليه لقال كان الناس صنفين، لكن قال كان الناس صنفان دل على أن الاسم محذوف وهو ضمير الشان، والناس هذا مبتدأ، صنفان خبر، والجملة في محل نصب خبر كان. وبعضهم يرى أن هذا قول الجمهور، أكثر النحاة على أن كان هنا شانية يعني اسمها ضمير الشان ودخلت عليه مع أن له الصدارة في الكلام، كان شانية وما بعده الجملة في محل نصب خبر، وبعضهم يرى أن كان هنا زائدة وليست شانية. يشترط في جملة الخبر إذا وقع جملة في باب كان وخواتها ألا يكون جملة طلبية أو إنشائية، الجمهور على أنه يجوز وقوع الجملة الطلبية والإنشائية خبرا للمبتدأ، خبرا للمبتدأ، لكن في هذا المقام استثنوا الجملة الطلبية والإنشائية، فلا يقال كان زيد اضربه، كان زيد اضربه، مع أنه لو لم تدخل كان هل يصح أن تقع الجملة الطلبية خبرا؟ نقول نعم على الصواب، زيد اضربه، زيد المبتدأ جملة اضربه في محل رفع خبر، لكن لما دخلت كان تقول امتنع أن تقع الجملة الطلبية خبرا لي كان، كذلك الجملة الإنشائية كان زيد وهو غلام مثلا، كان زيد بعتكه يعني الآن، هذه جملة إنشائية لا يصح أن تقع الجملة الإنشائية خبرا لكان. إذا انتفت هذه الموانع صح دخول كان على كل مبتدأ ليس من هذه المستثنيات، فإذا دخلت عليه رفعته على أنه اسم لها تشبيها له بالفاعل، على أنه اسم لها، ونصبت الخبر على أنه خبر لها تشبيها له بالمفعول، ولذلك يسمى اسم كان فاعلا مجازا، ويسمى خبر كان مفعولا به مجازا، يعني كان زيد، زيد هذا يسمى اسم كان حقيقة وفاعل كان مجازا، قائما يسمى خبر كان حقيقة ومفعولا به مجازا. وهذا مذهب البصريين أن كان إذا دخلت على المبتدأ والخبر عملت في الجزئين، في الأول رفعا تشبيها له بالفاعل، وفي الثاني نصبا تشبيها له بالمفعول. أما الكوفيون فيقولون كما قالوا في إن وأخواتها أنها عملت فيما ظهر أثر العمل فيه، أما ما لم يظهر فبقي على أصله. إن زيدا قائم، قالوا هنا التأثير وقع من المبتدأ من الرفع إلى النصب، أما قائم فهذا كما هو مرفوع، إذن لا تأثير لإن في خبرها. كان زيد قائما، زيد هذا بالرفع، زيد قائم، كان زيد قائما، هل حصل تغيير في اللفظ في المبتدأ؟ الرفع هو الرفع، قالوا إذن كان أثرت في الخبر نصبا ولم تؤثر في المبتدأ، فيكون مرفوعا بما رفع قبل دخول كان وهو الابتداء. أما الخبر فسلموا أنه منصوب بكان، أنه منصوب بكان، لكن اختلفوا مع البصريين في نوعية النصب، هو منصوب باتفاق البصريين والكوفيين، لكن البصريون على أنه خبر لكان، والكوفيون جمهورهم على أنه حال، على أنه حال تشبيها لكان بالفعل الماضي القاصر، ذهب زيد مسرعا، ذهب فعل، زيد فاعل، مسرعا هذا حال من فاعل ذهب، شبهوا كان بالفعل القاصر وجعلوا المنصوب الذي يلي مرفوعها حالا، فقالوا كان زيد قائما، كان فعل ماضي، زيد فاعل، قائما هذا حال من اسمها من فاعلها، كما قالوا ذهب زيد مسرعا. وقال الفراء نصب تشبيها بالحال، والبصريون يأبون أن يكون منصوبا على الحال أو مشبها بالحال، ودليلهم أنه وقع معرفة ونكرة، ووقع ضميرا ولا يستغنى عنه، وهذا ليس من شأن الحال ولا المشبه بالحال، لأن الحال لا يقع ضميرا، لا يقع ضميرا، إن يكنه كانه الضمير هنا منصوب، وهل تقع الحال ضميرا؟ لا تقع الحال ضميرا ولا مشبها بالحال، الحال تكون نكرة في الأصل، كان زيد القائمة، القائمة هذا معرفة، والأصل في الحال أن تكون نكرة، الأصل في الحال أنه يستغنى عنها وقد لا يستغنى عنها، أما خبر كان فلا يستغنى عنه لأن أصله عمدة خبر، والخبر لا يستغنى عنه سواء كان أصالة أو فرعا. إذن نقول كان هذه على الصحيح ترفع المبتدأ تشبيها له بالفاعل على أنه اسمها حقيقة أو فاعل مجازا، وتنصب الخبر على أنه تشبيها له بالمفعول على أنه خبر لها لا حالا ولا مشبها بالحال، ويسمى مفعولا به مجازا. قال الناظم وعكس إن يا أخي في العمل، وعكس إن يا أخي في العمل كان ومن فك الفتى ولم يزل. عكس إن يعني خلاف إن، هذا خبر مقدم، كان وما عطف عليه مبتدأ مؤخر. أصل التركيب كان عكس إن في العمل. في العمل جار ومجرور متعلق بقوله عكس، والمراد بالعكس هنا أنه خلاف. ابن مالك رحمه الله عكس، قال ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، لأنه قدم باب كان، ثم قال في باب إن لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس مال كان من عمل. وهنا لما قدم باب إن وأخر باب كان قال عكس إن، هنا قال عكس كان من عمل، ولا غرابة، لكن الأحسن تقديم كان. لماذا؟ لأنها فعل، والأصل في العمل للأفعال، الأصل في العمل للأفعال. وعكس إن يا أخي في العمل، يا أخي هذه جملة ندائية معترضة لا محل لها من الإعراب. عكس إن خبر مقدم في العمل متعلق به، كان وما عطف عليه مبتدأ مؤخر. كان ومن فك الفتى ولم يزل، كان ومن فك أصبح أمس، ظل بات أضحى، صار ليس ما برح ما فتح. هذه 13 لفظة أو 13 فعلا، منقسمة على 3 أقسام، لأن الجميع يعمل الرفع وينصب، الجميع جميع الأفعال ترفع وتنصب، لكن هل تعمل مطلقا؟ الجواب لا، نقول تنقسم إلى 3 أقسام. هذه 13 منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط مطلقا، وجوده ثم دخوله على المبتدا والخبر، هذا يجوز له العمل دون توفر شرط ما. وهذه 8، كان أصبح أمس، ظل بات أضحى صار ليس، هذه 8 تعمل بلا شرط. النوع الثاني ما يعمل بشرط أن يتقدمه نفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي النهي والدعاء في هذا الموقع، ولا تضم إليه الاستفهام. النوع الثاني أنه لا يعمل هذا العمل إلا إذا تقدمه نفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي النهي والدعاء. وهذا 4 أفعال: زال وبرح وانفك وفتئ، زال وبرح وانفك وفتئ، هذه 4 أفعال لا تعمل الرفع في المبتدا على أنه اسم لها، ولا النصب للخبر على أنه خبر لها، إلا إذا سبقها نفي أو نهي أو دعاء. والنفي هذا قد يكون ملفوظا به وقد يكون مقدرا، ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين، ما زال زيد قائما، ولا يزالون، يزالون هذه فعل مضارع ناقص ماضيه زال مرفوع بثبوت النون لأنه من الأمثلة 5، لا يعمل إلا إذا تقدمه النفي، وهنا تقدمه نفي وهو لا، اسمها الواو، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم يزال، في محل رفع اسم يزال. مختلفين هذا خبر يزال منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. إذن هنا عملت يزالون لكونها اعتمدت على نفي، لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين، لن هذه تفيد النفي، ما يدل على النفي 6 أحرف، ستة أحرف: ما وإن ولا ولن. ماذا بقي؟ ما وإن على كل نيتين إن شاء الله. لا وما ولن هذه تستعمل في النفي، لن نبرح عليه عاكفين، فنقول نبرح تقدمه نفي وهو لن. نبرح فعل مضارع ناقص منصوب بلن، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، لن نبرح نحن عاكفين، هذا الخبر منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. قد يكون هذا النفي مقدرا كما في قوله: قالوا تالله تبتأ تذكر يوسف، قالوا تالله تذكر تبتأ قالوا تالله تبتأ تذكر يوسف. تبتأ هذه لا تعمل إلا إذا سبقها النفي، وأين النفي هنا؟ مقدر لا تفتأ. وهل هو مقيس مطلقا أم مشروط؟ الصحيح أنه مشروط، يعني لا يصح الحذف مطلقا، وإنما إذا كان الفعل بصيغة المضارع: نبرح، يزال، نزال، تفتأ، يفتأ، إذا كان بصيغة المضارع. ثانيا أن يكون الحرف النافي خصوص لا، أما مع لن وما وإن النافية فلا. الثالث أن يكون بعد قسم، فقلت يمين الله أبرح قاعدا، يعني لا أبرح. إذن ثلاثة شروط إذا توفرت صح حذف الحرف النافي، وهو كونه لا بخصوصه، كونه بعد قسم، كون الفعل الداخل عليه المنفي مضارعا. الثاني النهي، يعني الذي يشترط في زال وخواتها أن يكون منهيا عنه، أن يكون مسبوقا بنهي: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. ولا تزل ذاكر الموت، ولا تزل، لا هذه ناهية، تزل فعل مضارع ناقص مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، تزل، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ذاكر الموت، ذاكر هذا خبر تزل منصوب بها وعلامة نصبه فتحة وهو مضاف، والموت مضاف إليه. إذن عمل تزل هنا بعد النهي. كذلك بعد الدعاء: لا يزال الله محسنا إليك، لا يزال الله محسنا إليك، ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القفر، ولا زال منهلا بجرعائك القفر. ولا زال، لا هذه دعائية، زال فعل ماضي ناقص، منهلا هذا خبرها مقدم، بجرعائك جار ومجرور متعلق بالخبر، القطر هذا اسم زال، عملت هنا لكونها وقعت بعد دعاء. إذن النوع الثاني الذي يعمل عمل كان يشترط فيه أن يتقدمه نفي لفظا أو تقديرا أو نهي أو دعاء. الثالث، القسم الثالث، أن يتقدمه ما المصدرية الظرفية، يشترط في إعماله أن يسبقه ما المصدرية الظرفية، وهو دام فقط. يقال أو كما في قوله تعالى: ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، دمت حيا. ما هذه مصدرية، لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر. ظرفية، لأنها تقدر بالظرف وهو المدة، لذلك يقال في تقدير هذه الآية: وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حي. مدة هذا هو الظرف، أضيف إلى المصدر دوام حي، هذا هو الخبر. ولا تكون ما هذه ظرفية إلا وهي مصدرية، وقد تكون مصدرية لا ظرفية. إذن القسم الثالث ما يشترط فيه أن يسبق بما المصدرية الظرفية، فإن لم يسبق بما كانت فعلا تاما. لو قيل دمت كريما، دمت كريما، دمت حيا، دمت عزيزا، دمت فعل فاعل، والمنصوب بعد يكون حالا، يكون حالا، دمت حيا، دمت فعل فاعل، وحيا هذا حال من فاعل دم أو دام. إذا كانت مصدرية لا ظرفية أيضا لا تعمل عمل كان، وإن ورد بعدها منصوب فهو حال. عجبت مما دام زيد صحيحا، عجبت مما دام زيد صحيحا، عجبت من دوام زيد صحيحا. اتصف بمصدر أو بمضمون خبرها في الزمن الماضي، يعني زيد اتصف بالقيام في الزمن الماضي، هذا الذي يفهم من الجملة، من التركيب، كان زيد قائما. نقول هذه الكلمة كان موضوعة للدلالة على اتصاف اسمها بمضمون خبرها في الزمن الماضي. قد يكون الزمن منقطعا وقد يكون مستمرا، منقطعا مثل كان زيد نائما، كان زيد قائما، كان ثم لم يكن، وكان ربك قديرا، هذه مستمر، لا نقول كان ثم لم يكن، نقول كان ربك قديرا. وبعضهم يعبر عن كان هذه بأنها منزوعة الزمن، منزوعة الزمن، يعني لا تتقيد بالماضي، وإنما كان في الماضي وكان في الحاضر وكان في المستقبل. ومن فك الفتى، انفك وبرح وفتئ و ماذا بقي؟ وزال، هذه متفقة في المعنى بلا خلاف، زال وفتئ وبرح وانفك معانيها واحدة، وهي موضوعة للدلالة على ملازمة المخبر عنه الخبر بحسب الحال، يعني تدل على الثبوت والاستمرار، ولكن بحسب الحال. لا زال زيد ضاحكا، لا زال زيد ضاحكا، هذه تدل على ملازمة الخبر وهو الضحك لزيد، لكن بحسب الحال. هل المقصود أنه متى ما وجد زيد وهو ضاحك؟ لا، متى ما وجد سببه وجد الضحك. لا زال زيد أزرق العينين، لا زال زيد أزرق العينين، هذه تدل على ثبوت واستمرار الخبر للمخبر عنه. هل ينقطع؟ لا ينقطع. إذن بحسب الحال ينظر في الخبر هل هو منقطع أو لا، ثم يثبت له اللزوم للمخبر عنه. وهكذا أصبح، أصبح موضوعة للدلالة على اتصاف اسمها بمضمون خبرها في الصباح. أصبح زيد نشيطا، هنا اتصف زيد بالنشاط في وقت الصباح. أمسى زيد نائما، اتصف زيد بالنوم في وقت المساء. ظل زيد نائما، يعني اتصف زيد بالنوم في جميع النهار، في جميع النهار، ظل زيد نائما. بات زيد نائما، موضوعة للدلالة على اتصاف اسمها بمضمون خبرها ليلا. بات زيد قلقا، يعني البيتوت لا يلزم منه النوم، إنما كونه في الليل فقط. اتصف بالقلق ليلا أضحى موضوعة للدلالة على اتصاف اسمها بمضمون خبرها في الضحى في وقت الضحى، صار موضوعة للدلالة على التحول، قد يكون التحول من ذات إلى ذات، من حقيقة إلى حقيقة، صار الطين إبريقا، أو من صفة إلى صفة، صار زيد غنيا، صار الطين إبريقا، هنا تحولت الحقيقة والذات، الطين تحول إلى حقيقة أخرى، صار زيد غنيا، هل تحول زيد؟ لا، إنما تحول وصفه من الفقر إلى الغنى. ليس، هذه موضوعة للدلالة على نفي مضمون الخبر عن اسمها في أي الزمن؟ لا، في الحال. نعم، موضوعة للدلالة على نفي مضمون خبرها عن اسمها في الحال، في الحاضر. أما إذا كان في المستقبل أو الماضي فيحتاج إلى قرينة. ثم ما برح كما قيل في من فك، وما فتئ فافقه بيان المتضح، فافقه يعني افهم بيان الواضح. وأختها ما دام، أختها أخت هذه المذكورات في العمل، ما دام فاحفظنها، فاحفظنها، احفظ هذا فعل أمر، والنون هذه نون التوكيد الخفيفة. واحذر هديت أن تزيغ عنها، هذا تتميم للبيت. تقول في أمثلة ما سبق قد كان الأمير راكبا، قد كان الأمير، كان موضوعة للدلالة على اتصاف الاسم بمضمون خبرها في الزمن الماضي. إذن الركوب اتصف به الأمير في الزمن الماضي، قد يكون مقاطعا وقد يكون متصلا. ولم يزل أبو علي عاتبا، ولم يزل، هذه يزل نقول فيها ماضي مضارع زال، زال يزال، وزال يزيل، وزال يزول، التي معنا زال التي مضارعها يزال، هذه هي التي ترفع المبتدا وتنصب الخبر. أما زال يزيل فهذه فعل تام متعد إلى واحد، زال معناه مازا، يقال زل ضأنك عن معزك، يعني ميز هذا عن ذاك، هذه مصدرها الزيل. وزال يزول هذه بمعنى الانتقال والتحول، مصدرها الزوال، يقال زالت الشمس أي انتقلت وتحولت، واضح هذا؟ التي معنى زال يزال. ولم يزل هذا فيه إشارة إلى أن هذه الأفعال كان وأخواته على ثلاثة أقسام من جهة التصرف وعدمه، لأنه ذكرها في الأول باب كان وأخواته، هل تلزم الفعل الماضي في إعمالها، أم أنه إذا كان لها مضارع أو أمر أو مصدر تعمل عمل الماضي، نقول كان وأخواتها من جهة التصرف وعدمه ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يتصرف مطلقا، وهو ليس، وهذا باتفاق، ليس دائما تكون فعلا ماضيا ولا يأتي منها المضارع ولا الأمر، ودام عند المتأخرين، عند كثير من المتأخرين أنها غير متصرفة. النوع الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا لا تاما، وهذا المعنى به زال وأخواتها، زال وفتئ وانفك وبرح، ودام عند المتقدمين لأنهم أثبتوا مضارعا لها. النوع الثالث ما يتصرف تصرفا كاملا، وهو ما عدا النوع الأول والثاني، هذا سمع منه المضارع وسمع منه الماضي والأمر، والأمر الماضي هو الأصل والمصدر واسم الفاعل، واختلفوا في اسم المفعول، كان زيد قائما، هذا فعل ماضي، ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعامل معاملة الماضي، يرفع المبتدا على أنه اسم له وينصب الخبر على أنه خبر له، ويكون الرسول شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرسول اسم يكون، ويكون تعربها أنها فعل مضارع منصوب هنا معطوف على ما سبق، والرسول اسمها مرفوع بها ورفع ضم ظاهر على آخره. شهيدا خبر يكون منصوب بها ونصبه فتح ظاهر على آخره. كذلك الأمر، قل كونوا حجارة أو حديدة، كونوا هذا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان أو كن. حجارة هذا خبرها منصوب بها، خبرها منصوب بها. يستعمل أيضا اسم الفاعل زيد كائن أخاف، زيد مبتدأ كائن هذا خبرها، خبر المبتدأ، خبر المبتدأ، وهو اسم فاعل واعتمد، فيرفع فاعلا وهو ضمير مستتر هنا. وأخاك خبر كان، كائن يرفع ضميرا مستتر على أنه اسم له، وأخاك هذا خبره. وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، كائنا أخاك، كائنا فيها ضمير مستتر هو اسمها، أخاك هذا خبرها. كذلك المصدر، ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير، هذا فيه دليل أن كان الناقص لها مصدر، لأن النحاة مختلفين هل كان الناقص لها مصدر أم لا، نقول الصواب أن لها مصدر. والدليل وكونك إياه عليك يسير، كونك إياه عليك يسير، كون مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى خبر، وكون ترفع وتنصب، تنصب الخبر، إذن تحتاج إلى خبر. كونك هذا اللفظ يحتاج إلى خبرين من جهتين، يحتاج إلى خبرين من جهتين، كونه مبتدأ، المبتدأ لابد له من خبر، كونه يدخل على الجملة الاسمية يرفع المبتدأ وينصب الخبر يحتاج إلى خبر. كون نقول مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة على آخره، أين خبره من جهة كونه مبتدأ؟ يسير، يسير هذا خبر كون، كون يرفع وينصب، أين اسمه وأين خبره؟ الكاف اسم الكون، إياه وكونك إياه، إياه هذا هو خبر الكون. إذن هذا الشطر فيه لطيفة، وهي كون الكون هنا يحتاج إلى خبرين من جهتين، من جهة كونه مبتدأ وكل مبتدأ لابد له من خبر، ومن جهة كونه يعمل عمل كان، يعني يدخل على المبتدأ فيرفعه وعلى الخبر فينصبه. إذن كل ما تصرف من كان وأخواتها يعمل عمل كان، وغير ماض مثله قد عمل، إن كان غير الماضي منه استعمل. إذن كان وخواتها من جهة التصرف وعدمه نقول ثلاثة أنواع. النوع الأول ما لا يتصرف بحاله، وهو ليس باتفاق ودام عند كثير من المتأخرين وينسب للفراء. النوع الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا، وهو زال وأخواتها، لأنه لم يسمع لها أمر ولا مصدر، ودام عند المتقدمين لأنهم أثبتوا لها مضارعا. النوع الثالث ما يتصرف تصرفا تاما كاملا، يعني سمع له المصدر والفعل الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل، هذا نقول في النوع الثاني والثالث يعمل المضارع والأمر والمصدر عمل الماضي، فلا يختص العمل هنا بالماضي. لذلك قال ولم يزل أبو علي عاتبا، ولم يزل، لم هذه حرف نفي وقلب، يزل فعل مضارع ناقص مرزوم بلم وجزمه السكون، أبو علي هذا فاعل أو اسم يزل مرفوع بها ورفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الستة، أبو مضاف علي مضاف إليه، عاتبا هذا خبرها منصوب بها. وأصبح البرد شديدا فاعلم أصبح. أصبح قلنا تدل على اتصاف اسمها بمضمون خبرها وقت الصباح. أصبح البرد شديدا فاعلمي، هذا تتميم. البرد أصبح فعل ماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من الأعراب. البرد اسمها، شديدا خبرها. وبات زيد ساهرا لم ينم. بات زيد ساهرا يعني اتصف زيد بالسهر ليلة، لذلك لا يلزم من البيتوتة النوم. لم ينم هذا تفسير لساهر، لأن السهر هو عدم النوم. بات فعل ماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ساهرا زيد هذا اسمها، ساهرا هذا خبرها. ثم قال ومن يرد أن يجعل الأخبار مقدمات فليقل ما اختار. الأصل في كان التقدم لأنها عامل، ثم يليها اسمها المرفوع، ثم يليها خبرها المنصوب. وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا، هذا الأصل أنه يتقدم الاسم على الخبر. قد يجب التوسط، أن يتوسط خبر كان بين العامل واسمها. أقول قد يجب التوسط بين العامل واسمها، وذلك فيما إذا اتصل باسم كان ضمير يعود على شيء في الخبر. كان في الدار صاحبها، الأصل كان صاحبها في الدار، صاحبها هذا اسم كان، اتصل به ضمير يعود على شيء في الخبر، يعود على شيء في الخبر. هل يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة؟ نقول لا، هذا هو القاعدة العامة، لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. فإذا أبقينا الخبر على ما هو عليه من رتبته الأصلية التأخير، وقلنا كان صاحبها في الدار، لوقعنا في محظور. فيجب حينئذ أن يتوسط بين العامل واسمه. كان في الدار صاحبها، كان في الدار صاحبها. ليس المقصود هنا التوسط بمعنى التوسط، وإنما المقصود أن يتأخر الاسم عن الخبر، يعني لا يبقى الخبر في رتبته الأصلية، وإنما يجب أن يتقدم على الاسم، لأنه في هذا الموضع يجوز أن يتوسط ويجوز أن يتقدم على العامل، ولا يجوز أن يتأخر على الاسم. كان في الدار صاحبها، في الدار كان صاحبها، هل يجوز؟ يجوز، لأن الممنوع أن يتأخر عن الاسم، وهنا قد تقدم عن الاسم سواء تقدم عن العامل أم لا. إذن كان في الدار صاحبها، نقول يجب هنا أن يتأخر الاسم ويتوسط الخبر. النوع الثاني فيما يجب أن يتوسط، إذا كان الخبر محصورا في الاسم، ليس قائما إلا زيد، هنا يجب أن يتأخر الاسم ويتقدم الخبر بين العامل واسمه. هذان موضعان نقول يجب أن يتوسط الخبر بين العامل واسمه. الموضع الأول أن يتصل بالاسم ضمير يعود على بعض الخبر، كان في الدار صاحبها. الموضع الثاني أن يكون الخبر محصورا في الاسم، ليس قائما زيد، وما كان حجتهم إلا أن قالوا، وما كان حجتهم إلا أن قالوا. أن قالوا هذا هو اسم المصدر المؤول، اسم كان، حجتهم بالنصب هذا هو الخبر. هنا نقول واجب التوسط. قد يجب تأخير الخبر في موضعه، وذلك في موضعين. الموضع الأول إذا كان الاسم محصورا في الخبر، إذا كان الاسم محصورا في الخبر، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، صلاتهم هذا اسم كان وهو محصور في الخبر إلا مكاء، في هذا التركيب نقول لا يجوز أن يتقدم الخبر على اسمها اسم كان ولا على الفعل، وإنما يجب تأخيره في موضعه. الموضع الثاني الذي يجب فيه تأخير الخبر وأنه يلتزم فيه موضعه الأصلي إذا لم يظهر الإعراب، إذا خفي الإعراب بين الاسم والخبر تعين الترتيب. كان أخي رفيقي، لو قدم الخبر لالتبس الاسم بالخبر لأن الإعراب هنا تقديري. كان صديقي عدوي، أيهما الخبر وأيهما الاسم؟ نقول الأول هو الاسم والثاني هو الخبر، هذا واجب، هذا واجب. ما عدا هذين الموضعين نقول يجوز التقديم والتأخير. كان ربك قديرا، كان قديرا ربك، يجوز هذا ويجوز ذا. أما في الموضعين السابقين فيتعين تقدم أو تأخر الخبر في موضعه، ويتعين التوسط بين العامل والخبر، بين العامل والاسم، بين العامل والاسم. ومن يريد أن يجعل الأخبار مقدمات فليقل ما اختار. هنا أطلق الناظم ونقيده بما سبق، ومن يريد أن يجعل الأخبار يعني أخبار هذه النواسخ مقدمات على أسمائها فليقل ما اختار ما لم يمنع منه مانع، كخفاء الإعراب وكون الاسم محصورا في الخبر. ويحتمل أيضا مراد الناظم ومن يريد أن يجعل الأخبار مقدمات على أفعالها، على أفعالها فليقل ما اختار. ونقول أيضا هذا يجب تقييده، يجب تقييده، يجب أن يتقدم الخبر على العامل إذا كان له حق الصدارة في الكلام. أين كان زيد؟ أين كان زيد؟ أين هذا؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر. ما حكم تقدمه هنا على العامل؟ نقول الوجوب. الأصل كان زيد أين؟ أين هذه لها الصدارة، حق الصدارة في الكلام، وجب تقديمها، وجب تقديمها. أيضا يمتنع إذا دخل على الفعل ما له حق الصدارة، يعني لا يعمل ما بعده فيما قبله، مثل الاستفهام هل كان زيد قائما؟ نقول هذا يمتنع أن يتقدم الخبر على هل. لماذا؟ لأن هل لها حق الصدارة، وما كان له حق الصدارة لا يعمل ما بعده فيما قبله. هل يجوز أن يفصل بين هل وكان؟ هل قائما كان زيد؟ نقول لا يجوز، لأن هل إذا وجد في حيزها الفعل يجب أن يليها، يجب أن يليها. إذن قوله ومن يريد أن يجعل الأخبار مقدمات، يعني سواء كانت الأخبار مقدمات على الأسماء أو على الأسماء والأفعال فليقل ما اختار، إلا إذا وجد مانع يمنع من تقديم الخبر على موضعه أو على الفعل نفسه فيلتزم حينئذ. مثاله قد كان سمحا وائل، هذا مثال لأي شيء؟ مثال للتوسط، يعني تقدم الخبر على الاسم، وهذا جائز. وواقفا بالباب أضحى السائل، تقدم الخبر على العامل والاسم، واقفا هذا خبر مقدم، أضحى السائل، أضحى السائل. لكن يستثني النحاة هنا دام وليس، لا يجوز أن يتقدم خبرهما عليهما. أما دام فهذا باتفاق وليس على رأي الجمهور، على رأي الجمهور. ومنع بعضهم أيضا التوسط في ليس ودام، لكن المرجح أن التوسط يجوز مطلقا ولو كان العامل ليس، يعني عند بعضهم وهو ابن درستويه يمنع تقدم الخبر على الاسم، يعني توسطه بين العامل والاسم إذا كان العامل ليس، لا يصح أن يقال ليس قائما زيد، ليس قائما زيد، لكن نقول الصواب جوازه، ساء سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. إذا سمع التوسط توسط خبر ليس بينها وبين اسمها فلا يمنع. كذلك منع ابن معطي توسط الخبر بين دام واسمها لا يصح أن يقال لا أصحابك ما دام قائما زيد، لا أصحابك ما دام قائما زيد. هنا توسط الخبر، خبر دام بين دام واسمها، هذا ممتنع عند ابن معطي، والصحيح جوازه. لا طيب للعيش ما دامت منغطة لذاته بالدكار الموت والهرم، ما دامت منغصة لذاته، لذاته إعرابه اسم دام، ومنغصة خبرها، وقد توسط بين الفعل واسمه. إذن نقول في التوسط الصواب الجواز مطلقا فيما عدا ليس ودام، هذا باتفاق مجمع عليه، ليس ودام نقول على الصواب، فليس سواء عالم وجهول ما دامت منغصة لذاته، سمع التوسط في الموضعين. أما التقدم فهذا يمتنع في باب ليس ودام، لا يصح أن يقال لا أصحابك ما دام زيد صديقك، فتقدم صديقك على ما دام، لا أصحابك صديقك ما دام زيد، لا أصحابك صديقك ما دام زيد. هنا قدمنا صديقك وهو خبر دام على دام، نقول هذا لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن ما موصول حرف ينسبك ما مع ينسبك مع ما بعده بمصدره، والموصول الحرف لا يتقدم معموله عليه، لا يتقدم معموله عليه، لذلك لا يصح أن يقال عجبت أن ضربت زيدا، عجبت زيدا أن ضربت، لا يصح. هذا سبق معنا في أي باب؟ عجبت زيدا أن ضربت، لا يصح أن يتقدم معمول الموصول الحرف. لماذا؟ لكون الموصول الحرف ينسبك مع ما بعده بمصدره. هل يصح أن يتوسط بين الموصول الحرف وصلته؟ نقول لا يجوز. لا أصحابك ما صديقك دام زيد، هنا توسط بين ما وصلته، نقول أيضا لا يجوز. الحاصل أن دام لا يجوز أن يتقدم عليها خبرها، سواء تقدم عليها مع ما أو تقدم عليها دون ما، فلا يصح أن يقال لا أصحابك صديقك ما دام زيد، تقدم الخبر هنا على ما دام، أو على دام وحدها، لا أصحابك ما صديقك دام زيد، هذا نقول لا يصح في الوجه. كذلك ليس الجمهور على منع تقدم خبرها عليها. لماذا؟ لأنه لم يسمع لست ذاهبا، لست ذاهبا، لم يسمع ذاهبا لست بتقديم الخبر على ليس. أيضا قاسها الجمهور على عسى، قالوا عسى فعل جامد وليس فعل جامد، عسى لا يجوز تقدم خبرها عليها باتفاق، إذن كذلك ليس. أجازه بعضهم تقدم خبر ليس عليها استدلالا بقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، يوم يأتيهم ليس مصروفا، أين الخبر؟ مصروفا، ألا يوم يأتيهم ليس هو مصروفا خبر، أين التقدم؟ هنا لم يتقدم الخبر، وإنما تقدم معمول الخبر يوم، هذا متعلق بمصروفا، قالوا وتقدم المعمول يؤذن بتقدم العام. إذا جاز أن يتقدم معمول العامل يوجد في موضع ما، فوجود العامل من باب أولى، لأن الترتيب اللغوي والمنطقي أن يتقدم العامل على المعمول، إذا وجد المعمول في موضع إذن يجوز أن يتقدم عليه العامل وفاقا للأصل. فإذا قيل يوم يأتيهم ليس مصروفا، إذن يجوز أن يتقدم مصروفا على ليس، لكون معموله قد تقدم عليه، تقدم المعمول يؤذن به تقدم العامل. وهذا الدليل هو نفس الدليل في جواز تقدم الخبر على كان وأخواتها: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، كانوا يعبدون، كانوا هذا فعل والواو اسمها وجملة يعبدون هذه خبر. ما وجه الاستدلال؟ إياكم، إياكم هذا مفعول به ليعبدون، تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، حيث وجد المعمول لابد أن يوجد العامل، لأن الترتيب اللغوي والعقلي والمنطقي أن العامل سابق عن أو على المعمول. فإذا قيل إياكم جاز أن يقال يعبدونكم كانوا. لكن فرق بين هذا، الجمهور أجازوا الاستدلال بهذا الدليل تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل في تقدم الخبر على كان وأخواتها دون هذا الموضع في باب ليس، يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، أجازوا هناك ولم يجيزوا هنا. لماذا؟ لكون المتقدم في ليس يوم يأتيهم هذا ظرف، وهم يتوسعون في الظروف ما لا يتوسعون في غيرها، إذن يمتنع أن يتقدم خبر ليس عليها. وأما الاستدلال بكون معمول الخبر قد تقدم على ليس نجيب بأنه ظرف ويتوسعون في الظروف ما لا يتوسعون في غيرها. أما إياكم كانوا يعبدون، إياكم هذا هل هو ظرف؟ ليس بظرف. وأنفسهم كانوا يظلمون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، وأنفسهم كانوا يظلمون، أنفسهم هذا مفعول به لي يظلمون، وهو ليس ظرفا ولا جارا ومجرورا، فتقدمه ليس كتقدم الظرف أو الجار. فنقول تقدم المعمول في أنفسهم وإياكم يؤذن بتقدم العامل، لأنه اسم وليس بظرف ولا جار ومجرور. أما في باب يوم يأتيهم نقول هذا ظرف وهم يتوسعون في الظروف ما لا يتوسعون في غيرها. مثاله: قد كان سمح الوائل وواقفا بالباب أضحى السائل، وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر. هذا إشارة من إلى كانت تامة، كان تكون تامة وتكون ناقصة وتكون زائدة وتكون شانية، أربعة أنواع لكان. كان الشانية ما هي؟ الآن شرحت كان الشانية التي يكون اسمها ضمير الشان. إذا مت كان الناس صنفان، قلنا هذه كان الشانية، إذا قدر بعدها الضمير ضمير الشان نسمي كان كان الشانية. كان الناقصة هي التي تحتاج إلى مرفوع ومنصوب، كانت تامة هي التي تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج معه إلى منصوب. وهذا هو الصواب في الفرق بين كان التامة وكان الناقصة. لماذا سميت ناقصة؟ لكونها لا تكتفي بمرفوعها بل تحتاج معه إلى منصوب. لماذا كانت تامة؟ نقول لكونها تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج معه إلى منصوب. والجمهور على أن كان الناقصة سميت ناقصة لدلالتها على الزمن دون الحدث، وكانت تامة لدلالتها على الحدث والزمن معا. هذا عند جمهور البصريين أن كان الناقصة سميت ناقصة لأنها تدل على الزمن دون الحدث، وتامة لكونها تدل على الحدث والزمن معا. والصحيح أن كان الناقصة سميت ناقصة لكونها لا تكتفي بمرفوعها بل تحتاج معه إلى منصوب وتامة لكونها تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج إلى منصوب. هنا قال وإن تقول يا قوم قد كان المطر، كان تفسر إذا كانت تامة بحدث وجد حصل بفعل لازم لا يتعدى. وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، يعني لا تحتاج معها إلى ذكر منصوب يتمم معناها، بل المعنى قد حصل للسامع بمجرد ذكر المرفوع. وهكذا يعني مثل ذلك يصنع كل من نفذ، كل من لفظ بكان بها في الكلام إذا جاءت والحال أن معناها حدث، يا قوم حدث المطر وإن كان ذو عسرة، يعني وإن وجد ذو عسرة. كان المطر تقول كان فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، المطر فاعل، المطر فاعل، كان فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والمطر فاعل. هل هذا الحكم خاص بكان أم يتعدى؟ نقول نعم يتعدى إلى سائر الأفعال إلا ثلاثة لا تأتي إلا ناقصة، وهي ليس وزال وفتئ، وما سواه ناقص، والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي. هذه الثلاثة لا تستعمل إلا ناقصة، لا تأتي تامة بمعنى حدث أو وجد أو حصل، ما عداها قد يستعمل ناقصا وقد يستعمل تاما، يأتي بهذا ويأتي بهذا. خالدين فيها ما دامت السماوات، يعني ما بقيت السماوات، دامت السماوات، دام فعل ماضي والتاء هنا تأنيث، السماوات فاعل. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح، ولا تحتاج إلى خبر، وقس على ذلك بقيتها. كانت زائدة، هذه قد تزاد كان، وهذا الحكم خاص بها، يعني لا يشركها غيرها من الأفعال، ولكن يشترط في زيادتها أمران. الأول أن تكون بلفظ الماضي، ولذلك شددوا قول أم عقيل أنت تكون ماجد نبيل، تكون هذا فعل مضارع، والفعل المضارع يشبه الاسم، والاسم لا يزال، لا يكون زائد. كان فعل ماضي أشبه الحرف، والحرف يقع زائدا فكذلك ما أشبهه. إذن الشرط الأول في زيادة كان أن تكون بلفظ الماضي. الثاني أن تقع بين شيئين متلازمين ليس جارا ومجرورا، فسره بعضهم بالشيئين المتلازمين سماعا إلا في باب التعجب، بين المبتدأ وخبره، زيد قائم، يصح أن يقال زيد كان قائم، زيد مبتدأ، كان فعل ماضي ناقص زائد لا محل له من الإعراب، ولا يحتاج إلى منصوب ولا إلى مرفوع، تقول لا محل له من الإعراب، زيد قائم خبر زيد، زيد كان قائم، زيد مبتدأ قائم خبر. كان هذه لا تحتاج لا إلى مرفوع ولا إلى منصوب. أيضا بين الموصول وصلته، جاء الذي كان أكرمته، الذي كان أكرمته، بين الموصوف وصفته، مررت برجل كان قائم، مررت برجل كان قائم، هذا كله سماع. كذلك بين الفعل وفاعله، قام كان زيد، سمع لم يوجد كان مثلها، لم يوجد مثلها، لم يوجد كان مثلها، هذا الباب كله سماع إلا في باب التعجب، ما أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا، أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا، وما كان أصبرا. هذا فيه شاهدان، أولا حذف معمول أصبرا فعل التعجب وهو ضمير، وما كان أصبرا، الثاني زيادة كان بعد ما التعجبية، يعني ما التعجبية وفعلها، هذا هو القياس، وما عداه فهو مسموع. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. في حشو يعني في أثناء الكلام، لا تزاد في أول الكلام للاعتناء به، ولا تزاد في آخر الكلام لأنه محط الفائدة. والباء تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفتى بالمحتقر، يعني بهذا أن ليس تنفرد من سائر من بين سائر أخواتها بدخول الباء الزائدة تأكيدا للنفي ورفعا للإثبات عند بعضهم في خبرها خاصة دون سائر الأفعال. والباء يعني الزائدة تأكيدا تختص بليس دون كان وسائر أخواتها في الخبر لا في اسمها، كقولهم قول العرب ليس الفتى بالمحتقر، ليس الفتى بالمحتقر، ليس الفتى المحتقر، هذا الأصل، ليس زيد قائما. يرى البصريون أن السامع إذا لم يسمع ليس قد يتوهم أن الجملة إثبات، ولكن لما كان من استقراء كلام العرب أن الباء تزاد في خبر ليس تعينت الباء هنا، يعني قد تزاد ليست تعينت من جهة الوجوب وإنما لدفع توهم الإثبات. من لم يسمع ليس يقول زيد قائم، زيد قائما، يظن أن زيد قائما مسبوقا بكان وهو إثبات والمقصود النفي، لكن إذا سمع زيد بقائم لا يتوهم أن هذه التركيب في كان وأخواتها إلا في ليس. إذن لئلا يقع السامع في وهم الإثبات دخلت الباء في خبر ليس، لأنه إذا لم يسمع الفعل وسمع زيد بقائم علم أن الكلام نفي لا إثبات. وأحسن منه مذهب الكوفيين أنها لتأكيد النفي، أنها لتأكيد النفي. إذن يقال الباء تزاد في خبر ليس على جهة التأكيد، والمراد به تأكيد النفي. إذا عطف عليه ليس زيد بقائم ولا عمر، ولا عمرا، يجوز فيه مراعاة اللفظ ويجوز فيه مراعاة المحل. ليس زيد بقائم، ليس فعل ماضي ناقص، زيد اسمها، بقائم من الباء حرف جر زائد، قائم خبر ليس منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدر. إذا عطفت عليه لك أن تراعي اللفظ ولك أن تراعي المحل. والباء تختص بليس في الخبر كقولهم ليس الفتى بالمحتقر، أليس الله بكاف عبدا وما الله بغافل، كذلك ما كما سيأتي، أليس الله بأحكم الحاكمين، نقول هذه الباء زائدة لتأكيد النفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.